صحنا مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. صلاة المغرب خلف فضيلة الشيخ محمد الكومي مفتش القرآن الكريم بالأزهر الشريف. أيها الأخوة المؤمنون، نحن الآن نعيش مع نسمات عيد الهجرة السعيد، الهجرة التي أرخى بها المسلمون تاريخهم وربطوا بها مجدهم وكيانهم. لقد كانت الهجرة تحولا إيجابيا في انطلاق الدعوة الإسلامية، وكانت الحد الفاصل بين عهدين متباينين، عهد الاختفاء والاستتار بالدعوة، حيث كان المسلم لا يستطيع أن يجهر باعتناقه الإسلام ولا بإقامة شعائره، والعهد القوي الذي دوى فيه صوتها في جميع البقاع. وبالهجرة النبوية انطلق الإسلام من طور الدعوة إلى بناء الدولة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. شمال ولا يمين يا رجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حواك يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض Thank you. وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك Damn. Oh,